المعلوم عند الجميع أن العرب كانت أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ. العرب في جزيرة العرب لا يعرفون الكتابة ولا القراءة، ويعني لا يكتبون كتابة حروف ولا يقرؤون، وإنما يحفظون في صدورهم، يحفظون. والله سبحانه وتعالى عوضهم بقوة الحافظة، فكانوا يحفظون القصائد والملاحم الطوال، ويحفظون الخطاب، ويحفظون القصائد، ويحفظون الأخبار والأساطير والحكايات، كلها يحفظون في صدورهم ويتناقلونها بالرواية والمشافهة، ولا يعرفون شيئا اسمه كتابة الكتابة أو القراءة. ويذكر بعض المؤرخين أن الكتابة حدثت قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها يعني إرخاص لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعرف الكتابة، لما دنت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه كأنها تمهيد، كأنها إرهاص لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأت الكتابة يعني في مكة. كيف ظهرت الكتابة في مكة؟ قالوا من طريق رجل يقال له أمية بن حرب بن عبد الشمس. هذا أمية بن حرب بن عبد الشمس أخذها وتعلمها من عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان معروف الرجل الذي عرف عنه الكرم ونحوه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عن كرمه قال أنه يعني لم يقل لا إله إلا الله، أو لم يقل رب اغفر لي يعني خطيئتي يوم الدين أو نحو ذلك. عبد الله بن جدعان أخذها من أهل الأنبار في العراق. أهل الأنبار كانوا يكتبون، ويعني أطراف الجزيرة كانت تكتب، يعني حتى في اليمن كانت معروفة الكتابة، الخطوط الإملائية، وفي أطراف الجزيرة من الشمال والجنوب، لكن مكة وما حولها ما كانت تعرف الكتابة. فانتقلت الكتابة مثل ما ذكرنا، أمية بن حرب بن عبد الشمس أخذها من عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان أخذها من أهل الأنبار، لأنه كان يعني له يعني علاقة وله تواصل مع أهل الأنبار في العراق، وبدأت ينقل هذه تنتقل هذه الكتابة والحروف من تلك المنطقة إلى أن دخلت في جزيرة العرب، ودخلت في يعني في مكة، وبدأ تظهر الكتابة، ولكنها قليلة جدا بالنسبة لأهل مكة، يعني لم تظهر هناك. أما قبائل الشام وقبائل اليمن كانت عندهم كتابات، لكن الجزيرة فبدأت تظهر في مكة، بدأت تظهر يوم بعدما يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ تظهر كتابة شيئا فشيئا. أما هذا بالنسبة لمكة. أما المدينة فالمدينة قد استقر بها اليهود، واليهود أهل علم وأهل كتابة وقراءة. فلما استقر اليهود قبل يعني بعثة الرسول يعني بفترة، يعني تداخل اليهود مع أهل يثرب أو أهل المدينة، وهم الأوس والخزرج، وبدأوا يعني تنتشر الكتابة، يعلمون الصغار ونحو ذلك، كانوا يتكسبون يتجرون بها في تعليم الصغار ونحو ذلك، حتى ظهرت الكتابة أو انتشرت أكثر من مكة في المدينة لوجود اليهود، وبدأ الصغار الأوس والخزرج من العرب يعني يكتبون ويقرؤون ويتعلمون. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما نزل عليه هو القراءة والكتابة، والأمر بالقراءة، يقول تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فجاءت الدعوة الإسلامية وجاءت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم للتعلم والتعليم والكتابة والقراءة، فبدأت تظهر. وحتى إنهم قيل إن ثاني سورة من سورة القرآن أو ثالث سورة من سورة القرآن أقسم الله بالقلم فيها، في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالقلم لعظم الكتابة والقراءة والعلم والتعلم. فبدأت يعني بدأ يعني تنتشر الكتابة في بدايات الإسلام، والأمر بالقراءة والكتابة، وبدأت آيات فيها الحث على الكتابة والحث على التعلم والعلم والحث على القراءة، آيات كثيرة بدأت تنزل. ثم بدأ يعني الصحابة يتعلمون وبدأ يكتبون، فظهر من الصحابة من تعلم القراءة والكتابة مثل الخلفاء الأربعة وغيرهم من المهاجرين، غيرهم من المهاجرين الذين عرفت عنهم القراءة والكتابة، فكانوا يقرؤون ويكتبون، حتى إن عمر كان يكتب ويقرأ، ومثل ما ذكرنا وسيأتينا في قصة إسلامه على ما قيل، يعني حتى أن القصة هذه فيها كلام من حيث ثبوتها، من حيث ثبوتها، ولكنها يستأنس بها أن عمر كان يقرأ الصحيفة لما دخل على أخته فاطمة وقال ما معكم، ثم قرأ الصحيفة على خلاف ما هي السورة، هل هي سورة طه أو سورة الحجر أو أي سورة أخرى، المهم أنه قيل أنه كان يقرأ ويكتب. طيب،